فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. هم بالأول يحسبون منه شيء، لكن هذا الذي يصل المرأة هذا الوصف وش يدل عليه؟ ما يدل على أنه يميل إلى النساء، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على أهل بيته لأنه تبين أنه يميل إلى النساء. فإذا وجد أن هذا التابع يصف النساء ويذكر جمالهم بما أشبه ذلك علم أنه صاحب حاجة. وأما مسألة قيام الذكر وهذا ما لهم نوف والعلامة عندكم ذكر كل. طيب شوفوا هاشم شو يقول كل هذه ما عندك حاشم الجميلين ما لقيتها؟ خلاص كانت تعدى من موجودة من موجودة كتاب يعني من الرجال ها؟ طيب من الرجال مش بعده عجيب لأن لم ينتشر ذكر كل لو قال ذكره كان ما في إشكال لكن ذكر كل يقتضي فيه عدد لا هي كل عندكم موجودة في كل نسخ ها وعندك بشارة لا موجودة وش يقول ها ما ذكر بأن ينتشر ذكر كل لا خلنا الحاشيه الا نفس الاصل الظاهر انها جل عندك سكت يا محمد ما دام اتفقت النسخ قال او الطفل بمعنى الاطفال الذين لم يظهروا ان يطلعوا على عورات النساء للجماع فيجوز ان يبدا لهم ما عدا ما بين السرة والركبة أو الطفل. الطفل يقول المؤلف بمعنى الأطفال فهي اسم جنس اسم جنس بمعنى الأطفال. الدليل على أنه بمعنى الأطفال قوله الذين حيث وصفها بالجمع ولا يوصف المفرد بالجمع لكن فيه دليل على أن اسم الجنس إذا حلي بألف يكون للعموم ولو كان مفردا. اسم الجنس المحلى بأل يكون للعموم ولو كان مفردا. وقال الذين لم أو الطفل الذين لم يظهروا يظهروا بمعنى يطلع على عورات النساء للجماع والمعنى أنهم لا يعرفون ما يتعلق بالعورات. فقول لم يطلعوا لم يظهروا أي لم يطلعوا بحيث لا يدرون ماذا يفعل بالعورات. هذا المراد هو المراد الاطلاع بالعين لأن الاطلاع بالعين هذا يكون في الأطفال وغيرهم لكن المراد الاطلاع أنهم لا يدرون ماذا يصنع بالعورات ورهب لهم على باب. هؤلاء الأطفال يجوز أن تبدى لهم الزينة. وقول المؤلف يظهر لهم ما بين السرة والركبة بناء على أن المراد بالزينة هنا